صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. حول واقع المسرح بين أزمة النص والتعريب وأزمة مسرح الطفل في البحرين، كان هذا اللقاء مع الدكتور عباس حسن القصاب الناقد البحريني، والذي أدار حول هذا الموضوع ندوة هامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الدكتور عباس يشرح لنا واقع المسرح البحريني الآن ومجموعة الأزمات التي يتعرض لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم مدير ندوة المسرح البحريني نحو مسرح إبداعي، الدكتور عباس حسن القصاب من مملكة البحرين، الحاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في فلسفة النقد الفني، تخصص النقد الأدبي من المعهد العالي للنقد الفني، تخصص النقد الأدبي، وله مجموعة كتب ودراسات في النقد والأدب واللغة. نظم مختبر سرديات البحرين منتدى فنيا عبر منصة زوم بعنوان المسرح البحريني نحو مسرح إبداعي، حيث استضاف المختبر ثلة من نجوم المسرح البحريني، وهم الأستاذ يعقوب يوسف وهو ملحن وكاتب مسرحي، وعضو مجلس إدارة مسرح أوال الذي يعد من أعرق المسارح البحرينية والخليجية، كما أنه الرئيس السابق لاتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين. كتب مجموعة من النصوص المسرحية والسيناريوهات الدرامية التلفزيونية للأطفال والكبار وبعض الأفلام السينمائية. وشارك في المنتدى أيضا الفنان محمد الصفار، وهو مشتغل في الفن المسرحي منذ 1991، بداية من المسرح الجامعي، ومنها انضم إلى مسرح الصواري وهو نائب رئيس اتحاد جمعية المسرحيين البحرينيين في دورته الأولى. شارك في الكثير من العروض المسرحية تمثيلا وإخراجا، وله أعمال أيضا في الدراما التلفزيونية والإذاعية. كما استضفنا الفنان محمد الحجيري، وهو ممثل ومخرج وكاتب مسرحي وإداري متمرس في فرقة مسرح الريف، له خبرة طويلة في المسرح منذ كان في نادي بوري ومسرح الجزيرة. وكان من المفترض أيضا استضافة الفنان الأستاذ ياسر سيف، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت الشقيقة، تخصص إخراج وتمثيل، ومتخصص الآن في السينوغرافيا، وأبرز الفنانين العرب في الماكير والديكور والإضاءة والملابس، ولكن تعذر حضوره بسبب عطل فني في شبكة الإنترنت. تم طرح السؤال الأول، وهو المتعلق بواقع المسرح البحريني قبل جائحة كورونا، حيث أكد المنتدون على أن هناك عدم رضا حقيقي بالواقع المسرحي البحريني، ولكن بدون التعرض للعقبات والصعوبات التي كتب عنها الكثير ونقشت مرات ومرات، ولكن الهدف هو مناقشة الأفكار سعيا لرقي المسرح البحريني. كما طرحت أزمة النص المسرحي، والتي تكاد تكون ظاهرة في مملكة البحرين والكثير من الدول والأقطار. ولكن هناك ثمة إشكالية تتمثل في أن هنالك العديد من النصوص والمجموعات المسرحية البحرينية المنشورة وغير المنشورة التي بقيت على الرفوف لم تنل حظها. ناقشت إشكالية النص المسرحي، حيث أكد المنتدون على أهمية أن يكون النص عميقا في دلالاته، يجسد الحالة الإنسانية بصفة عامة بعيدة عن السطحية وعرض القضايا الاعتيادية اليومية، بل ليذهب النص بعيدا في مناقشة القضايا الإنسانية الكبرى التي تثير الأسئلة والفرضيات، حتى يبقى المتلقي متفاعلا مع تلك القضايا، وهو ما تفتقده المكتبة المسرحية المحلية. أن المخرج يسعى دائما للحصول على نص مسرحي ذي قيمة فنية ودرامية عالية تفجر الطاقات الإبداعية للمخرج والممثل وتبهر المتلقين. كما تناول المنتدون مسرح الطفل الذي اختفى تقريبا من الساحة المسرحية البحرينية إلا بمحاولات محدودة يقدمها مسرح البيادر، ولكن هناك رغبة في تقديم هذا النوع من المسرح، ولكنه يحتاج بالطبع إلى دراسة مستفيضة حتى يكون مسرح الطفل موائما لحالة طفل اليوم. كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية في إحياء مسرح الطفل، مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الشباب ومركز سلمان وغيرها. كما يحتاج أيضا مسرح الطفل إلى إمكانات مادية وبشرية حتى يمكن تقديم مسرح الطفل المقنع والمبدع الذي يجلب الطفل إلى تلك الساحة. كما طرح مقدم الندوة إشكالية أخرى تتمثل في إدخال وتوظيف التقنيات الحديثة في المسرح، وهل لها تأثير سلبي أم إيجابي على العرض المسرحي. وأكد الضيوف المنتدون على أهمية تلك التقنيات في وجودها لدعم العرض المسرحي، ولكن بلا إسفاف أو إقحام بدون مبرر فني، إذ استشهدوا بعروض بعض الفرق المسرحية الصينية وما تستخدم من تقنيات حديثة مبهرة تجعل العرض المسرحي أكثر إبهارا وتشويقا. تناول خبر إنشاء مسرح استثماري لفرقة أوال يضم قاعة عرض مناسبة مع المرافق التابعة للمسرح، كما أشير إلى ما قامت به إدارة مسرح الريف في إنشاء قاعة عرض ولو كانت صغيرة، ولكنها تستقطب اليوم العروض المسرحية والتدريبات وغيرها، وهي بجهود فردية من هذا المسرح الشبابي. انتقلنا بعد ذلك إلى المحور الأخير المتمثل بوضع المسرح البحريني في ظل جائحة كورونا، مشيرين إلى أن هناك عملا بحرينيا قد حصد المركز الثالث في مهرجان قرطاج الدولي، وهو العرض المسرحي وجود من تأليف الدكتور كاظم مؤنس وإخراج الفنان جمال الغيلان. حيث أكد المنتدون على أن الفرق المسرحية كغيرها قد تفاجأت بالجائحة، ولم تكن هناك خطة مستقبلية للتعامل مع مثل هذه الأوضاع الاستثنائية، مما سببت إرباكا وشللا مسرحيا، وربما اقتصر فقط على بعض الاجتماعات والقراءة المسرحية. ونوقشت أيضا واقع المتلقين أي الجمهور في الوضع الحالي، حيث أجمعوا على أن المسرح لا يتم بدون جمهوره، ولا يمكن أن تكون العروض المسرحية بلا متفرج، وهو أحد أركان العرض المسرحي، إذ يفقد العرض دهشته وجماله. ولا يمكن أيضا لوسائل التواصل الاجتماعي أن تعوض وجود الجمهور في القاعة الذي سيفقد جمال التواصل مع الممثل وحركاته وقسماته، إذ ينظر المتلقي بعين مختلفة عن عدسة الكاميرا. وأخيرا، تداخل عدد كبير من المتابعين لهذه الندوة في الموضوعات التي طرحت في ذلك المنتدى وقد أجاب عليها الضيوف، ومن ثم وزعت شهادات التقدير وانتهت الندوة على أمل لقاء آخر قريب إن شاء الله تعالى. أنت فاكر يعني أنها تفضل مكلبشة في قلبه على طول؟ وليه لا؟ الحب ده أي شيء في الدنيا عرضة أنه ينقص أو يزيد. ومعقول يزيد عن كده يا دولة؟ يبقى حينقص، وساعتها بقى شريف مش هيستطعم الملوخية إلا إذا كانت ملوخية فعلا. تفتكري كده؟ طبعا الحب مش كل حاجة، نهد لازم تتعلم تأكله لقمة نظيفة صح تملى معدته. فعلا هي المعدة مفتاح قلب الراجل. طبعا عشان كده لازم نهد تعمل حسابها. يا سلام، أول مرة أحس إنك فيلسوفة يا دولة. النبي حسيت. لا طمني، انا حاسس وعارف كل حاجه كويس قوي. عارف ايه؟ يا سلام، انت قمت بدورك على اكمل وجه. البيت ده مدلك بالسعاده والحب، انت الملاك الحارس اللي رفرف هنا بالنحاس. وايه كمان؟ انت كنز يا دوله، كنز لا ينضف معينه. بس يا خساره. خساره ايه بقى؟ محدش فاهمك. هو واحد بس مش فاهمني. يبقى غبي. اللي ما يفهمكيش يبقى غبي. طب وفاهم الغبي ده بقى ازاي؟ يا ستي معانا ما فين؟ ازاي؟ انت هيهمك ايه منه؟ الله، انت المهم حاسة بنفسك وبكيانك ولا لا؟ ايوه بس هو يا ستي احنا مالنا وماله؟ مالنا وماله ازاي بس؟ هقولك عملت ايه في شريف جوه؟ قولي. هقول يا شاري؟ ايوه. وما ترجعش تزعل. لا انا اقدر ازعل برضه. هقول. قولي اتفضلي. وضحكت عليه وبص. ناهد يا ناهد. ايه الله، انت مكتوب اصلي بحبك بحبك بحبك واقول كده ان شاء الله باسم البوليس. مبروك على الروس النكسه. لا تليفون يا حبيبتي، انا عارفه انا عارفه. من رنت الو؟ ايوه. ها؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نعم ضروري الليله يعني؟ اصل انا الحقيقه عندي ضيوف مهمين اوي، ما نخلي الموضوع ده لبكره. هي الجلسه بكره. يبقى لازم اجي المكتب ضروري حالا. حاضر، انا جاي المكتب على طول. مع السلامه. مستمرون معكم في دنيا المسرح، وما زلنا في اجواء المسرح البحريني، والحديث الآن مع الأستاذ علي باقر الكاتب والمخرج المسرحي البحريني، والحوار حول أزمة النص المسرحي في البحرين والمسرح البحريني. إخوتي وأخواتي الفنانين في وطني الحبيب مملكة البحرين، وفي بلداننا الخليجية وبلدان أمتنا العربية والإسلامية وبلدان العالم الإنساني المتحضر، سلام من الله عليكم جميعا. سأتحدث هذا اليوم عن ما يثار في أوساط الفنانين من لغط حول أزمة النص المسرحي في المحافل الفنية، وأنتم بلا شك تدركون تماما أن النص يعد مهما، فهو عنصر من العناصر الذي يعتمد عليه العرض المسرحي. البعض يرى أن الأزمة لا تتعلق بالنص فحسب، لا، بل تشمل جميع عناصر الفن المسرحي اليوم، وأن الكتاب اليوم هم السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، فقد هجروا الكتابة واتجهوا إلى الكتابة التلفزيونية بغية الانتشار واللمعان، فالتلفزيون أقرب للمتابعين من المسرح، مما أدى إلى استفحال هذه الأزمة، أزمة النص المسرحي في الخليج بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام، مما يفسر لجوء بعض المخرجين العرب إلى إخراج النصوص العالمية وإعدادها لتكون متوافقة مع الهم العربي. وحجتهم أن المسرح هو فن عالمي لا ينحصر في حدود اللغة ولا المكان. وهذا الطرح يا أحبتي لا يقبله بعض الفنانين باعتبار أن النصوص الغربية تبتعد عن قضايانا العربية المعاصرة والمستفحلة، ولهذا تجد المخرجين يصولون ويجولون في إخراج نصوص غير ممسرحة أدبية وفلسفية. وهذه النوعية من النصوص بعيدة عن المسرح ومجالها النشر في المجلات الثقافية والمنابر الأدبية وليس العرض المسرحي. البعض يا إخوتي وأخواتي يرجع أزمة النص المسرحي إلى محاصرة الفكر الإنساني الواعي للقضايا المجتمعية والتضييق على قلم الكاتب حتى لا يبحر ولا يدخل في قضايانا المعاصرة، ولهذا لا تجد نصوص مسرحية لها قيمة عربية تعالج قضايانا الحية التي تعتصرنا اليوم. وبعض من المخرجين المسرحيين يرجعون تلك الأزمة إلى عدم وجود احترافية عالية في بناء نص ناضج، ولهذا تجد فشل بعض العروض المسرحية الضخمة إنتاجيا بسبب ضعف النصوص في البناء الدرامي. وبعض المخرجين يرون أن بعض النصوص العربية تفتقر إلى الجانب الإنساني وتتشبع بالانتقادات الأيديولوجية. ولعل ما أعجبني في طرح تلك الأزمة ما ذكره المخرج باسم قهار، وهو فنان من العراق ترك بلده في التسعينيات وأصبح نشاطه موزعا بين دمشق وإستراليا وبيروت. وهذا الفنان يخالف الجميع في الطرح حول أزمة النص المسرحي العربي، فيرى النص لم ينتعش حتى يتأزم، وأن النص العربي ما زال مراهقا ولم يصل بعد لسن الرشد. لهذا وبحسب قوله أن النصوص العربية لا تلبي طموحات المخرجين وتنقصها الجمالية والمعرفة، وأن المخرجين العرب بينهم وبين النص العربي هو بعيد، فقد سبق المخرجون النص العربي بمسافات طويلة. ولذلك نجد أن النص شاب وعجز عن الإلحاق بهم، ولذا أن أفضل النصوص العربية هي التي يبنيها المخرجون على الخشبة ويكتبونها بعد ذلك أو يعدونها. ويوعز ذلك أن الكتاب هم بالأساس شعراء أو روائيين أو صحفيين حاولوا الكتابة ونصوصهم لم تكتمل ولم يخرجوا من رحم الدراما أساسا. وهكذا تتباين آراء النقاد والمخرجين حول أزمة النصوص المسرحية، فبينما يصر فريق من المخرجين على وجود أزمة في النص، نجد فريقا آخر منهم يرفض هذا الرأي، فيقول أن الساحة الفنية تزخر بالمبدعين وكتاب النصوص، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في الشللية، بين قوسين الشللية التي ابتلى بها الوسط المسرحي اليوم. فلا أمل للكتاب المبدعين الشباب في الوصول بأعمالهم إلى المخرجين أو المنتجين المسرحيين لتنبض نصوصهم المسرحية بالحياة على خشبة المسرح ويشاهدها الجمهور. وإن ما نستمتع به في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو المكتوبة حول تفنيدهم لوجود أزمة أساسا يرجع إلى مدى استفادتهم قبل غيرهم، فهم يحظون بعلاقات وطيدة في الساحة الفنية، ونصوصهم المسرحية ذات نفس واحد ترى النور ويتهافت عليها المخرجون من كل حدب وصوب، لذا فهم يتجاهلون تلك الأزمة ويفندونها. أشارت الدكتورة نهاد صليحة أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون من جمهورية مصر العربية والتي توفاها الله في 6 يناير 2017 إلى وجود العديد من النصوص الجيدة والجديدة التي تحاول أن تخوض تجارب تجريبية جديدة في أكثر من اتجاه، ولكن المشكلة تكمن في غياب القنوات التي يمكن من خلالها توصيل إبداع هؤلاء الكتاب إلى المشاهدين لترى أعمالهم النور على خشبة المسرح. أما إذا كان الكاتب يمتلك علاقات شخصية وهو أقرب إلى الوسط الفني، فنصوصه المسرحية ستجد طريقها للتمثيل على خشبة المسرح. ولا زالت الأزمة التصادمية بين مجموعة الكتاب العرب الذين يدعون التهميش لأعمالهم والمخرجين الذين يدعون أن النصوص المسرحية ضعيفة لا تلبي خيالهم ورؤاهم، والكل يتهم الآخر بالفشل وأنهم سبب ضعف العروض المسرحية اليوم، سواء أكانت العروض نوعية أكاديمية أو جماهيرية يتوغلها الحشو والتهريج. ولكن لماذا تتشعب دائرة هذه الأزمة بين الطرفين ويستفحل علاجها حتى هذا اليوم؟ ونتساءل لماذا نجد حالة الانسجام بين الطرفين مؤلف ومخرج في بداية كل عمل مسرحي، ثم يبدأ التناحر بينهما بعد العرض، وتعود الأزمة بلظاها وتشتعل؟ ونتساءل أيضا كيف يتبخر إعجاب المخرج بنص الكاتب بعد اختياره للنص من مجموعة ما قرأ من نصوص لمؤلفين، وكيف يعبر للمنتجين عن شغفه لإخراج النص مبتسما وبعد ذلك يثور باتهامه أن فشل العرض نتيجة ضعف المؤلف. فأين يكمن دور المخرج المسرحي في إظهار العرض؟ فلماذا لا يوعز ذلك الفشل إلى نفسه؟ وكذلك العكس، لماذا يرى الكاتب أن المخرج كان فاشلا؟ وكذلك نرى العكس، لماذا يرى الكاتب أن المخرج كان فاشلا؟ لأنه خرج عن مسار النص الذي قام بتأليفه وأضاعه وأسقطه. والحقيقة الدامغة التي أراها أن الثقة بين الطرفين هشة غير مكتملة أدبيا أو حقوقيا. لماذا لا تتكون شراكة بين الطرفين؟ لماذا المؤلف لا يتواصل مع المخرج في التدريبات ويمكنهما النقاش فيما بينهما لسد الثغرات إن وجدت، أو تبادل المقترحات بين الاثنين؟ لماذا لا يشعر المؤلف بنصه إلا في نهاية العرض؟ وهكذا يستمر السجال بين الطرفين وتستفحل الأزمة. ولكن هذا لا يعني عدم تفرد بعض الفنانين العرب بنصوصهم الواعية والمخرجين المتمكنين من أعمالهم، وظهرت عروضهم مبهرة وصفق لها الجمهور. لكم التحية إخوتي وأخواتي في وطني الحبيب مملكة البحرين وفي بلدان أمتنا العربية والإسلامية وبلدان العالم المتحضر. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.